الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل من الدرس السابق. قال طرفة: في خولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. نعم، تفضل شيخ عبد الله. خولة فعول تأطلال فاعل ببرقة فعول تثهمدي مفاعل تثهمدي مفاعل. أحسنت، أحسن عليك. تلوح فعول كباقي الوش مفاعل بفيضة فعول يدي مفاعل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ عبد الرحمن. بارك الله. أفت الديار، هذا من الكامل. أحسنت، من الكامل. نعم. لمن تأب متفاعل، بدأ ضوءها متفاعل، فرجامها متفاعل. أحسنت، بارك الله فيكم. أفت الديا متفاعل، رمحلها متفاعل، فمقامها متفاعل، بمن تأب متفاعل، بدا غولها متفاعل، فرجامها متفاعل. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بيت الشوق من السريع، من السريع. احسنت. نعم، اصعبا مستبدل. نعم، فعل على مستبدل. نعم، ما اصعب الفعل لمن رامه، فعل لمن. نعم. ما أصعب مستفعل. نعم، فعل لمن مستفعل. نعم، رامه فاعل. أحسنت. وأسهل مستفعل، قول لمن مستفعل أراد. هو وأسهل القول على من أراد، هكذا. وأسهل القول على من أراد. جزاكم الله خيرا، عكست هنا على من وهنا لمن. إيه، لا بأس، بارك الله فيكم. نعم، لو أعدتم تقطيع الشوط الثاني. طيب. وأسهل مستفعل قول على مستفعل من أراد. هذه فاعلة. نعم، ممكن. وأسهل أو أقطع البيت كاملة. ما أصعب المستفعل، فعل لمن مستعل، رامه فاعل. وأسهل المتفعل، وأسهل المتفعل قول على مستعل، قول على مستعل من أراد. مفعولات، مفعولات، والذي ذكرته صحيح. نعم، تفضل شيخ عبد الرحمن. هذا البيت من الرمل. نعم، أحسنت. جادك الغيث إذا رغيثها، ما يا زمان الوصل بأندلسي من الرمل. أحسنت. نعم، جادك الضي فاعلات. أحسنت. إذا الضي فاعلات فهما فاعل أو فعل. نعم، إذا أشبعنا الثاء يعني فاعل. لا لا، ما تشبعها، لا تشبعها. فعل. نعم، توهما فعل. يا زمانا فاعلات، وصل من أن فاعلات، تنسي فعل. أحسنت. جادك الغي فاعلات، ثؤذ الغي فاعلات، ثهما فعل. يا زمان الفاعلات، وصلي بالأن فاعلات، دروسي فاعل. نعم، ندخل إن شاء الله في المنسرح. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله المنسرح: وتصحح العروض في المسترح وضربها الطهي ولا تصحح والنهك مع وقف كشف يجلو وزحفه خبل وطي خبل والخبن في المنهوتتين يرسو كقوله هل بالديار إنسو. أحسنتم بارك الله فيكم. المنسرح وزنه بحسب الدائرة مستفعل مفعولات مستفعل مرتين، هذا وزنه بحسب الدائرة مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل. وقال الصفي الحلي في مفتاحه: منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مفتعل. منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مفتعل. وبحر المنسرح بحر عذب سهل ليس كثير الاستعمال، ومنه ما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انصرفه من تبوك: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومنه قصيدة الأضبط بن قريع التميمي وهو شاعر جاهلي قديم يقول: لكل هم من الهوم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه، ما بال من سره مصابك لو يملك شيئا من أمره وزعه، أذود عن حوضه ويدفعني، يا قوم من عاذري من الخدعة. إلى أن قال في آخرها: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. قال رحمه الله: سمي بذلك لانسراحه وجريانه على اللسان بسهولة. ثم قال: قد صحح العروض في المنسرح وضربها طوه ولا تصححي. قد صحح العروض في المنسرح، العروض صحيحة مستفعل، وضربها طوه ولا تصححي، الضرب مطوي، والطي حذف الرابع الساكن، فمستفعل تصير مستعل، ولك أن تنقلها إلى مفتعل، وهذا الذي رأيناه في مفتاح البحر الذي ذكره صفي الحلي، قال: منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مفتعل. فالضرب في المنسرح لا يكون صحيحا، قال: وضربها طويه ولا تصححي، الضرب مطوي مستعل. قال: كقوله: إن ابن زيد لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العروف، هذا مثال العروض الصحيحة وضربها المطوي. إن ابن زي مستفعل، دل لا زال مفعولات، دل لا زال مفعولات، مستعملا مستفعل للخير يف مستفعل شي في مصر مفعولات هل عروفا مستعل، ولك أن تنقلها إلى مفتعل. قال: والنهك مع وقف وكشف يجلو. المنهوك ما حذف ثلثا شطريه وبقي الثلث، وسبق أنه لا يكون إلا في بحرين فقط، هما الرجز والمنسرح الذي نحن فيه. قال: والنهك مع وقف، الوقف هو تسكين السابع المتحرك في مفعولاته فتصير مفعولات. صبرا بني عبد الدار، صبرا بني مستفعل، عبد الدار مفعولات، ولك أن تنقلها إلى مفعولان بالنون. وهذا البيت من أبيات مشهورة في السيرة كانت تقولها هند بنت عتبة تحرض المشركين على القتال يوم بدر، والرواية المشهورة في السيرة: ويها بدل صبرا، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، فهذا من منهوك منسرح. وويها كلمة تحريض. قال وكشف يجلو، والنهك مع وقف وكشف يجلو. الكشف حذف السابع المتحرك، فتصير مفعولات مفعولا، ولك أن تنقلها إلى مفعول. قال كقوله ويلم سعد سعدا، ويلم سع مستفعل، دين سعدا مفعولا، ولك أن تنقلها إلى مفعول. ثم قال وزحفه خبن، انتقل هنا إلى بيان زحافات هذا البحر. هو دائما يذكر لك أعريضه وأضربه ثم ينتقل إلى زحافاته. وزحافات التي تدخل هذا البحر خمسة، وزحافات التي تدخل هذا البحر خمسة هي الخبن والطي والخبل، والخبن في المنهوكة الموقوفة، والخبن في المنهوكة المكشوفة، وسيذكرها كلها. قال وزحفه خبن كقوله منازل عفاهن بذي الأراك كل وابل مسبل هطيل، منازل عفاهن بذي الأراك كل وابل مسبل هطيل. هذا شاهد الخبن وهو حذف الثاني الساكن. منازل متفعل، لاحظ متفعل، مستفعل حذف منها الحرف الثاني الساكن فصارت متفعل. عفاهن، لاحظ هنا أيضا عفاهن معولات، الأصل مفعولات لكن دخلها الخبن فحذف الثاني الساكن فصارت معولات، معولات. بذي الأرى متفعل كذلك، هذه التفعيلة دخلها الخبن. كي كل وا متفعل كذلك. بلمسبي معولات. لن هطلي مستعل، ولك أن تقول مفتعل. قال ويحل في غير الضرب الأول، يعني يحل الخبن في غير الضرب الأول، يعني الضرب المطوي الذي حذف فيه الرابع الساكن، فالضرب مفتعل لا يدخل الخبن. لذلك لاحظ التفاعيل التي في هذا البيت كلها مخبونة إلا الضرب التفعيل الأخيرة فلم يدخلها الخبن. قال وزحفه خبن وطي، الطي كما سبق حذف الرابع الساكن، فهذا الشاهد الذي سيذكره شاهد الطي. قال إن سميرا أرى عشيرته قد حدبوا دونه وقد أنفوا. إن سمي مستعل، مستعل حذف الرابع الساكن. رن أراع مفعولات، أيضا حذف الرابع الساكن. شيرته مستعل كذلك. قد حدبوا مستعل كذلك. دونه ومفعولات، أيضا حذف الرابع الساكن. قد أنفوا مستعل كذلك، ولك أن تقول مفتعل. قال وزحفه خبن وطي. خبل، الخبل هو اجتماع الخبن والطي، فتحذف الرابع الساكن فتحذف الثانية الساكنة والرابع الساكن. قال كقوله وبلد متشابه سمته قطعه رجل على جمله. وبلد متعل متشابه معولات، لاحظ أنه حذف الثاني الساكن والرابع الساكن. متشابه. هن سمته، هن سمته مستفعل. قطعه متعل رجل معولات. لا جمله مستعل، ولك أن تنقلها إلى مفتعل. قال رحمه الله في الطرة وحلول الثلاثة في غير عروضه وضربه الأولين على سبيل المكانفة. المكانفة كما سبق أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، يجوز أن يزاحف مع وأن يسلم مع وأن يزاحف أحدهما ويسلم الآخر، كما قال الناظم فيما سبق والحذف والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء يرى المكانفة. مستفعل، مستف، هذان سببان خفيفان متجاوران. قد يسلمان معا فتقول مستفعل، وقد يدخلهما الزحاف معا فتقول متعل، وقد يدخل الزحاف السبب الخفيف الأول ويسلم الثاني فتقول متفعل. وقد يدخل الزحاف السبب الخفيف الثانية ويسلم الأول فتقول مستعل. هذه المكانفة أنه يجوز أن يسلم السببان الخفيفان المتجاوران ويجوز أن يزاحف ويجوز أن يزاحف أحدهما ويسلم الآخر. هذا قوله حلول الثالث في غير عروضه وضربه الأولين على سبيل المكانفة، هذا واضح. قال وفي عروضه الأول، يعني العروض مؤنثة، وقد تذكر سبق أن ذكر في الطرة في أول النظم أن العروض مؤنثة وقد تذكر، فيجوز أن يقال في عروضه الأول على سبيل المعاقبة. نعم فاتني في المكانفة أنها كما تدخل المكانفة مستفعل تدخل أيضا مفعولاته. يعني الآن انظر إلى مفعولاته، مفعول هذان سببان خفيفان متجاوران قد يسلمان معا فتقول مفعولاته، وقد يدخلهما الزحاف معا فتقول معولاته، وقد يدخل الزحاف السبب الخفيف الأول ويسلم الثاني فتقول معولاته، وقد يدخل الزحاف السبب الخفيف الثانية ويسلم الأول فتقول مفعولاته مفعولاته. ثم قال وفي عروضه الأول على سبيل المعاقبة، في العروض الأول يجوز على سبيل المعاقبة، يعني أنه لا يجتمع الخبن والطي معا في العروض. قال وفي عروضه الأول على سبيل المعاقبة، يعني أنه لا يجتمع الخبن والطي معا في العروض، فالعروض لا يمكن أن تكون متعل، قد تكون مستفعل فيسلمان معا، وقد تكون مستعل يدخل الزحاف على السبب الخفيف الثاني ويسلم الأول مستعل، وقد تكون متفعل يدخل الزحاف على السبب الخفيف الأول ويسلم الثاني، لكن لا تكون العروض متعل. هذا معنى المعاقبة. المعاقبة أن يتوالى سببان خفيفان قد امتنع حذفهما، يعني يجوز أن يسلم مع مستفعل ويجوز أن يدخل الزحاف على الأول دون الثاني متفعل، ويجوز أن يدخل على الثاني دون الأول مستعل، لكن لا يدخلهما معا، فلا يجتمع الخبن والطي معا في العروض، لا تقول متعل. ثم قال إذن هذا معنى قوله وفي عروضه الأول على سبيل المعاقبة، يعني لا يكون العروض متعل، لكن قد يكون مستفعل وقد يكون مستعل وقد يكون متفعل. قال والخبن في المنهوكتين يرسو كقوله هل في الديار إنس، والخبن في المنهوكتين يرسو كقوله قال في الطرة في المكشوفة منهما. فهذا المثال الذي سيذكره الآن هو شاهد الخبن في المنهوكة المكشوفة. الخبن كما سبق حذف الثاني الساكن، والكشف كما سبق أيضا حذف السابع المتحرك. مفعولات إذا حذفت منها الثانية والسابع تصير معولا، هكذا معولا. هل في الديار إنس، هل في الديار مستفعل، رئنس معولا، رئنس معولا، ولك أن تنقلها إلى فعول. قال في الطرة وكقوله في الموقوفة منهما، إذن هذا شاهد الخبن في المنهوكة الموقوفة. الخبن كما سبق حذف الثاني الساكن، والوقف تسكين السابع المتحرك، فتتحول مفعولات بعد دخول الخبن والوقف، يعني بعد حذف الثاني وتسكين السابع، إلى معولات معولات. قال لما التقوا بسولاف، لما التقوا مستفعل، بسولاف معولات معولات، ولك أن تنقلها إلى فعولان. هذا آخر الكلام على المنسرح، وسنأخذ أبياتا أسمع منكم إن شاء الله تقطيعها وذكر بحرها في أول المجلس القادم. البيت الأول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. البيت الثاني ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. البيت الثالث: وما صبابة مشتاق على أمل من لقائك مشتاق بلا أمل، وما صبابة مشتاق بلا أمل من لقائك مشتاق بلا أمل. والبيت الرابع: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وهذه الأبيات الأربعة كلها للمتنبي. البيت الخامس: قول الفندي الزماني: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان. البيت السادس: قول أوس بن حجر بفتحتين، وليس في المتقدمين حجر بفتحتين، غيره وغيره حجر بضم فسكون. قال: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع، أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.